ينبغي على كل مسلمين أن يتحقق أهمية الاجتماع وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. لذلك ينبغي علينا معاشر الأحبة أن نعلم أن الإسلام عظم أمر الاجتماع. إن تفرقكم هذا من الشيطان. لما أرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحابته كل قد اتخذ شعابا، فقال إن تفرقكم هذا من الشيطان، فصاروا بعد يجمعهم فراش واحد، مما يدلك على خطورة أن نفترق بأبداننا، لأن هذا يؤدي إلى افتراق القلوب وتنازعها. لذلك يا مسلم، الإسلام عظيم في دعوته إلى الاجتماع ونبذ أسباب الخلاف والفرقة.